أحسنتم، هل من شخص يعيده كاملا بحفظه من غير أن يخطئ؟ هذا الشرط. لا، أنت قرأت خلاص، نريده شخصا ممن لم يقرأ، ومن يقرأه كاملا من غير خطأ له 1000 من غير خطأ، وإذا أخطأ يدفع 1000. نريد الذي يقول أنا، هاي إذا أخطأت تدفع 1000. ها، تدفع 500 إذا أخطأت؟ أنا موافق، أنا أدفع 1000، لكن الذي يخطئ سيدفع لي كم؟ 1000. تدفع 500 إذا أخطأ، وأنت تدفع 2000. لا، أنا سأدفع 1000، أنا سأدفع 1000. ها؟ جاهز؟ هيا قف. لا، هذا غير. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، لو أن أولكم، يا عبادي، لم يخطئ. دعوا. يا عبادي، كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. نعم، فتح الهمزة. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستهدوني أكسكم. يا عبادي. لا. طيب، يقوم آخر، اجلس، ما تخطئ إن شاء الله. أنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. بينكم محرما، هذه سأتركها لك، ماشي. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديتهم فاستحدوني أهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. صح. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. خلاص، استريح، اجلس، آخر محاولة. تقرأ؟ طيب، قم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا عبادي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. طيب، ماشي، أكمل. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكف قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكبر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة فأعطيت كل واحد مسألة وما نقص ذلك من عذر عندي إلا كما ينقص المحية إذا أبشر بها. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. خلاص يستحق؟ يستحق. تعال تعال ويجمع الألف من الذين لا نقص نعطيه. تعال تعال كم قلنا؟ تعال كم قلنا نعطيه؟ تعال تعال تفضل اشهدوا جميعا. هذه كم؟ هذه ألف. أنا أمس جئت من الهند وفي جيبي هذا ألف روبية. تعال تعال الآن سأسألك سؤالا حتى لا أكون ظلمتك. أنت مخير أن تأخذ هذه. أنا أعرف أنك لا تدري كم تساوي لكن أخيرك إما تأخذ هذه أو تأخذ 100 ريال. أنت حر إما تأخذ هذا أو تأخذ اتركوه إما تأخذ هذا أو تأخذ 100 ريال. ماذا تريد؟ اتركوه. أنا أعرف قد يكون أكثر قد يكون أقل لكن أنا الآن أخيرك تريد هذا أو تريد 100 ريال. هذا غاندي. لا تسأل أحد من هنا. ها 100 ريال تريد 100 ريال آخر كلام. أنا أنصحك هذه 1000. ها 100 ريال. أنا أرد 100 ريال هذا مجهول قد يكون أكثر من 100. موافق بالمئة؟ طيب استريح يا أهل الهند. هذا كم يساوي؟ تقريبا 60 ريالا. هو أخذ المئة. استريح اجزم. طيب هو فاز بها خلاص. طيب ندرك الوقت يا أخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم وصدر كل جملة فيه حديث الرب ونداؤه سبحانه وتعالى يا عبادي، هذا نداء من الله لنا معشر العباد في جمل كل جملة منها أعظم من الأخرى. وسمعتم جمل الحديث التي نودي فيها العباد، والله عز وجل ينادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي. كم يا عبادي جاءت في الحديث؟ 10. وكل واحدة بصراحة هي أعظم من الأخرى فيما اشتمل عليها النداء الإلهي يا عبادي. الحديث هذا مما تميز به عند المحدثين أن رواته مسلسلون من أهل دمشق، فيقال هذا حديث مسلسل بالرواة الدمشقيين. أبو ذر الغفاري سكن دمشق ونزل بها، فحمل الحديث هذا عنه أبو إدريس الخولاني عابد من عباد الشام، ثم توالت الرواية بعد أبي إدريس الخولاني مع مجموعة من التابعين وأتباع التابعين كلهم من أهل دمشق، من أهل دمشق في الشام. واتفق هذا الحديث للإمام النووي في القرن 7 الهجري، وهو يروي هذا الحديث والإسناد من الإمام النووي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كله من أهل دمشق. وهذا من النادر أن يحصل في الأحاديث أن يكون رواة السند إلى الآئمة أن يكونوا من أهل بلد واحد، هذا من النادر. أبو إدريس الخولاني عابد من العباد، إمام من أئمة السلف، كان إذا حدث بهذا الحديث عن أبي ذر، يعني يقول حدثني أبو ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إذا حدث بهذا الحديث في مسجد الشام في دمشق جلس وجثى على ركبتيه. كيف يعني جثى على ركبتيه؟ كيف؟ أرني. لا هكذا. ليش يعني هكذا؟ ليش هذا على ماذا يدل؟ يعني ماذا يريد؟ ها؟ التعظيم يعني هو الآن يجلس وطلابه حوله هكذا يستمعون ويجتمعون ويسمعون منه وماذا حفظ من الصحابة. فإذا جاء لهذا الحديث جثى على ركبتيه. لا لا عادة يبلغ الصوت إلى الجميع. لا لا هذا ليس ارتفاعا. وترى كل أمة جاثية. الجثو على الركب علامة ماذا؟ إذا جيء بالشخص ليعاقب، إذا جيء بالابن يعاقبه أبوه، بالعبد يعاقبه سيده، فيكون من علامة الخضوع والهيبة والخوف الكبير مما سيواجه أن يجثو على ركبتيه. فيجلس عادة الخائف هكذا على ركبتيه دلالة على خوف عظيم ملك قلبه. كان أبو إدريس الخولاني إذا روى الحديث هذا في مسجد الشام جثى على ركبتيه وعيناه تهملان وهو يقرأ هذا الحديث على الناس. منذ ذلك الزمان وإلى اليوم ما زالت الكتب في الرواية تنقل هذا المشهد. السؤال هو ما الذي كان يملأ قلب أبي إدريس الخولاني من الحديث الذي قرأتموه كلكم الآن؟ والله يا إخوة ملأ قلبه هيبة عظيمة وتعظيم للرب الذي ينادي عباده في كل جملة يا عبادي يا عبادي يا عبادي. والله كل جملة فيها يا عبادي قلبك يكاد ينخلع، وكل جملة فيها يا عبادي أنت تقف على فقرك وذلك وعجزك وحاجتك مع عظمة الله وقدرة الله وعظيم ملك الله وعطاء الله. حديث عجيب يغسل قلبك تماما، حديث يعيد إليك طريقة التفكير في الحياة. من أنت في هذه الحياة؟ ولماذا خلقك الله في هذه الحياة؟ ومن هو الله؟ كل جملة في هذا الحديث والله من جديد تعيد تفكيرك من أنت أيها العبد ومن هذا الرب. وهو في كل جملة يناديك يا عبادي يا عبادي يا عبادي. عظيم جدا والله هذا الحديث. وما زال الآئمة حتى الإمام النووي في كتاب الأذكار الذي خصه لبيان أذكار العبادات والأوقات والصباح والمساء جاء إلى آخر كتاب الأذكار فأورد هذا الحديث وقال فيه من الفوائد وفيه كذا وختم به كتابه. هذا الحديث ما زال عند أئمة الإسلام حديثا عظيما، وكل أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عظيمة. لكن والله هذا الحديث حقه لا أن نجلس فيه جلسة ولا درسا، بل كل جملة حقها أن نجلس معها جلسة ودرسا كاملا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله عز وجل يحرم الظلم على العباد، فمعنى أن يحرمه على نفسه أن الله عز وجل نزه ذاته العلية عن الاتصاف بالظلم. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أبدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ربك ما ظلم أحدا من خلقه لا قليلا ولا كثيرا. إن الله لا يظلم قال ذرة وإن تك حسنة الخير يضاعفه لك الله ويزيده لك في الحسنات. أما السوء والشر والعصيان والذنوب فإن الذرة فإن السيئة بمثلها ربك لا يظلم. وسيأتي حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى في بيان ميزان الحسنات والسيئات. ربك حرم الظلم على نفسه يعني منع ذاته العلية عن الظلم وجعله بين العباد محرما. قال وجعلته بينكم محرما. طيب سؤال، إذا كان المقصود تحريم الظلم بين العباد فما فائدة أن يقول قبلها إني حرمت الظلم على نفسي؟ يريد أن يقول لنا الله سبحانه وتعالى يا عبادي إياكم أن يظلم بعضكم بعضا لأني أنا وأنا الله فإني لا أظلم مع قدرتي على الظلم، فمن أنت حتى تظلم العباد؟ فهمت؟ يقول الله أنا وأنا الله وبيدي القدرة على كل شيء وعمل كل شيء ولا يمنعني من ذلك شيء، لكنني ما أرضى الظلم. أتظن أنني يا عبدي أرضاه لك أن تظلم أحدا من الناس؟ والله يا إخوة ما عرفت البشرية ذنبا أسوأ من الظلم، ولا يستطيع العبد أن يتحمل شيئا في حياته هذه أشد من الظلم. كلنا مر بأشياء في الحياة، ربما وجدت نفسك مظلوما في بعض المواقف، أرأيت كيف يحترق قلبك من الألم لأنك ظلمت؟ إياك أن يكون لك يوم أنت تكون ظالما لغيرك فينصرف وقلبه محترق بسببك أنت. يا أخي الظلم ظلمات يوم القيامة كما في الصحيحين، يوم القيامة الظلام بعضه فوق بعض، الناس تلتمس نورا يأتي أهل الإيمان يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويأتي المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اذهبوا هناك في الحياة ابحثوا عن النور. النور الذي تحتاجه يوم القيامة مهما كان عندك من إيمان وعمل صالح سيطفئه الظلم والعياذ بالله. يأتي مسلم في قلبه إيمان، عنده عمل صالح وعنده صلاة وعنده صيام وصدقات وطلب علم، لكن الظلم يجعل نوره ذلك مطموسا يوم القيامة. الظلم ظلمات وليس ظلمة واحدة يا أخي. تدري ماذا يفعل الظلم؟ الظلم يفعل أشياء عظيمة في الحياة. الظلم يهز الكون. الظلم يجعل العبد المظلوم قريبا من الله ولو كان كافرا، ويجعل الظالم بعيدا من الله ولو كان مؤمنا. هذه قضايا فيها قواعد إلهية كبرى في الكون. لا تفرحن بإيمانك فتظلم كافر وتقول أنا مسلم يحبني الله وهذا كافر. الظلم حرام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه البشرية كلها فيها سواء، نعدل مع المؤمن ومع الكافر، ونحسن مع المسلم ومع الكافر، ونؤتي ذي القربى من المسلم ومن الكافر، الصدق مع المسلم ومع الكافر، الأمانة مع المسلم ومع الكافر. هنا في الإسلام أخلاق لا نفعلها فقط لأن هذا مسلم، أخلاق تفعلها لكل البشر، وإذا تركتها أنت مذموم عند الله وعند عباد الله. في الإسلام لا تكذب ولو كان الذي أمامك كافرا، في الإسلام لا تخن الأمانة ولو كان الذي أمامك يهوديا، في الإسلام لا تفعل شيئا من الظلم ولو كان الذي أمامك غير مسلم. الإسلام ما يريد يا أخي. الظلم قلت لك يهز ميزان الكون، ربك ما يرضاه، ما يرضى بالظلم، ويعاقب صاحبه أشد العقاب يوم القيامة. أما في الدنيا فأكثر الناس أسفا في حياتهم هذه أولئك الظالمون، لما يأتي أحدهم ويعتز بقوته أو بمنصبه أو بأي شيء عنده، لأنه غني لأنه صاحب منصب، فيظلم العباد أو يظلم إنسانا في موقف من المواقف وينصرف، أتظن أن هذا الموقف سيمر؟ أنت تنساه، وربك ما ينساه، والمظلوم ما ينساه، وللمظلوم بينه وبين ربه باب مفتوح، باب مفتوح. والمظلوم إذا أوى إلى فراشه في الليل وهو يبكي من الظلم الذي وقع عليه فإن ربه يفتح له أبواب السماء، ترتفع دعوة المظلوم. يقول عليه الصلاة والسلام اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ما يردها أحد. ترتفع دعوة المظلوم يقول يا رب أهلكه، عذبه، خذه، افعل به. ترتفع دعوة المظلوم فيهتز لها الكون، يقول ربك عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يا أخي إيش هذا؟ والله مهما حصل من مواقف في الحياة دائما فكر هكذا. إذا كنت ستختار أحد الموقفين فأنا أنصحك أن تختار أن تكون مظلوما ولا تكون ظالما. تحمل ظلما يقع عليه، لكن عندك باب مفتوح من السماء، عندك نصرة من الله. إياك أن تغتر يوما ما بقوتك، بشيء في يدك، بقرارك. طيب افهم معي الآن ماذا نقصد بالظلم. كل باب في الحياة، الظلم في حياتك مع صديق لك، مع شريك لك في التجارة، مع شخص تعاملت معه، مع زوجتك، مع أولادك وأنت تربيهم، مع جارك، مع بائع اشتريت وأخذت معه ظلمته، بعته سيارة اشتريت منه جوالا، أي صورة من صور الظلم. والله يا إخوة ولو قلت، أتيت بعامل يعمل عندك في البيت، نظف لك، ما أحسن العمل، تخاصمت أنت وإياه، ولأنك أنت صاحب المال وأنت القوي طردته، ما أعطيته شيئا، وقلت دعه حتى يستحق العقاب ليتأدب كيف يتعامل مرة أخرى، افعل ما تشاء لكن لا تظلم، لا ينصرف وله حق عندك ما أعطيته إياه. يوم القيامة كل شيء عند الله عفو إلا حقوق الخلق، كل شيء ممكن يعفو الله عنه، تشرب خمر ممكن يعفو الله عنه، تزني ممكن أن يعفو الله عنك، تأكل ربا ممكن أن يعفو الله عنك. كل الذنوب التي يفعلها العبد في حياته، الفجور، الفواحش، الآثام، تلك ننتظر فيها رحمة الله، ربك غفور رحيم ويعفو عن الخلق لأسباب كثيرة. لكن يكون عليك حق لعبد ظلمته في الدنيا؟ لا يا حبيبي، هذا والله ما يمشي في الآخرة أبدا ما يمشي. يقول عليه الصلاة والسلام يقتص للعباد بعضهم من بعض حتى اللطمة، يعني مزحت معه ظلمته آذيته فقلت بيدك هكذا فضربته على رأسه، هذه ما تفوت يوم القيامة. يا أخي البهائم وهي بهائم غير مكلفة، لا حساب ولا عقاب ولا حسنات ولا سيئات ولا جنة ولا نار، يؤتى يوم القيامة فيقتص للشاة الجماة من الشاة القرناء. لا إله إلا الله. الشاة التي ليس لها قرون وهي في الدنيا مسكينة، فتأتي الشاة القرناء ذات القرون فتضربها، هذا عند الله ما يضيع يوم القيامة. هذه الشاة المضروبة تأخذ حقها يوم القيامة من الشاة التي ضربتها، هذا وهي بهيمة. يا أخي عجيب والله، حيوانات بهائم يا أخي ليس عليها حساب ولا عقاب، يوم القيامة يقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا. إذا كانت النهاية ترابا طيب من البداية؟ لا لا لا، حتى تفهم هذه قضايا ظلم ما تضيع يوم القيامة ولا تذهب سدى. والله فكر في هذا الموقف، إياك أن يكون لك موقف تؤذي فيه إنسانا فتظلمه. تعرف ليس معنى الظلم دائما أن تضرب بيدك، أحيانا الظلم تهمة تتهم بها أخاك المسلم، مجرد ظن سوء هذا ظلم، ظلمته لأنك ظننت أنه كذب، أنه أكل المال، أنه غش، أنه فعل الحرام، أنه يفعل كذا، هذا الظن ظن السوء هي تهمة. فما بالك لو مشيت وقلت فلان يفعل كذا أو فلان صنع كذا؟ يا أخي أي ظلم أنت مستعد أن تحمله على ظهرك يوم القيامة؟ يا عبد الله الظلم الذي لا يرضاه الله قد تكون صورته صغيرة جدا وأنت لا تبالي بها، مع مسكين مع فقير مع عامل مع شخص، كثيرون في هذه الحياة نحن نمر بهم ولا نبالي. يا أخي أحيانا حتى في قيادة السيارة وأنت تمشي في الطرقات ربما تسيء إلى أحد، سواء كان يعبر على الطريق برجليه أو صاحب سيارة أخرى، لماذا نظن أننا إذا استطعنا أن نفر من بعض المواقف أننا نجونا؟ في كثير من المواقف تخطئ فتصدم سيارة شخص لكنه ما درى عنك ولا انتبه إليك، سيارته كانت واقفة وأنت جئت قبله فركبت سيارتك ومشيت. نظن أحيانا أننا إذا استطعنا أن ننجو من بعض المواقف خلاص يعني الحمد لله نجونا، فأنا كل شيء مسجل. يا أخي تحريم الظلم شيء عجيب في الإسلام يهتز له البدن. فنحن لما نقول عن الظلم إياك أن تظن فقط أن تكون قاضيا فتظلم، إياك أن تظن أن تكون أستاذا في الفصل فتظلم طالبا، هذا كله يدخل، لكن أنا أقول كل حياتنا يدخلها العدل أو الظلم. انظر انظر إلى علاقتك بأصدقائك كيف أنت، صدقني أنت إما عادل معهم أو ظالم، ما في شيء ثالث. وهنا فكر تماما، هل عاملتهم بإحسان؟ هل دفعت الإساءة بإحسان؟ هل تحملت سوءا أتى إليك؟ السؤال بالعكس، هل صدر منك شيء؟ طيب تكلمت عليه؟ أسأت إليه؟ ظننت فيه ظن سوء؟ كل هذا ظلم يا أخي. طيب ماذا عن الأموال؟ في علاقتك بالناس بيع وشراء وأخذ وعطاء، هل في هذا ظلم منك وقع؟ فكر في هذا جيدا. يقول عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة عند أخيه من عرض أو مال، من عرض أو مال، مال يعني أخذت منه ريالا اشتريت شيء بعشرة وعطيته تسعة، أعطيته مالا وبعته شيئا وفيه عيب فكتمته، أي شيء فعلت شيء ظننت أنك كنت ذكيا عندما صنعت ذلك، عندما يحصل شيء من ذلك هذه مظلمة. يقول عليه الصلاة والسلام من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال، فهمنا المال، أما العرض فهو الذي نقول عنه الآن، أن تتهمه بتهمة، أن تقول عنه يا أخي ما أراه يصلي الفجر، أعوذ بالله هذا ما أدري ليس جيدا، لا أراه يصلي السنن الرواتب، يا أخي يصلي أحسن منك في البيت، ترك سنته يطبق أجرا أعظم، ما يصلي السنة في المسجد يصلي في البيت. هو دائما يأتي يفصل ما نائم طوال الوقت، يا أخي ما يدريك لعله مريض، يا أخي ما يدريك لعله يقوم الليل خير مني ومنك، فلما جاء الصباح وجد نفسه متعبا فما استطاع. يعني أشياء كثيرة تمر بنا في الحياة ننظر فيها إلى الناس من حولنا نقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، حتى مواقف التهمة، حتى مواقف التهمة، يعني ربما رأيته في موقف غير جيد، لماذا التهمة دائما وظن السوء؟ هو صنع كذا إذن أكيد عنده كذا، ما الأكيد؟ تعلم الغيب أنت، هذا الظن، هذا الظن الذي ظننته ظن سوء، هذا نوع من الظلم، وإن كان شيئا في القلب ما تكلمت به لكنه ظلم. ظلمت أخاك حين ظننته على سوء وليس كذلك، ظلمت أخاك حين تكلمت عنه في غيبته ولم يكن موجودا، ظلمت أخاك حين اتهمته بكذا وكذا وكذا، كل هذا ظلم والله ما يضيع عند الله عز وجل. فاتقوا المظالم. أنا أقول إن كنت أستاذا حتى الأستاذ في الفصل مع الطلاب يعطي هذا درجة ويعطي هذا كذا، العدل مطلوب، الأب يعدل مع أولاده، الأستاذ يعدل بين طلابه، الحاكم يعدل في رعيته، الزوج يعدل مع زوجته، والزوجة تعدل مع زوجها. لا يفرق مؤمن مؤمنة، يقول عليه الصلاة والسلام، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. حتى زوجته كم أساءت إليك وكم فعلت، اعدل معها، لا تظلم. إياك أن يكون لك موقف ظلمتها فيه لكن تقول والله غضبت ذلك اليوم فضربتها ثم ندم، لكني طلبت منها السماح فسامحت. أيا كان، من كان له مظلمة عند أخيه من عرض أو مال، يقول عليه الصلاة والسلام، فليتحلله اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. يتحلل يعني أنهي حساباتك الآن قبل أن تموت. قال قبل أن يكون درهم ولا دينار. طيب، قال يؤتى به يوم القيامة، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطيت لصاحبه، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ما في شيء يفوت عند الله يوم القيامة. القصاص، وأول ما يبدأ يوم القيامة بالحساب بين الخلائق القصاص، الحقوق هذه ما تضيع. دع صلاتك وقرآنك وصيامك وطلبك للعلم، هذا بينك وبين الله. التقصير ربك يسامحك، والحسنات ربك يكافئك، لكن حقوق العباد ربك يقول هذه ليست إلي، هذا حقوق لن تفوت اليوم. مثقال الذرة هذه يخطئ بعض الناس عندما يظن أنه إذا حج وبكى بكاء شديدا يوم عرفة وأخلص في قلبه أنه خلاص مسح سيئاته كلها. صحيح هذا في حقوق الله، لكن في حقوق العباد والله لو كان نصف ريال ما يضيع، وعباداتك وصلاتك وبكاؤك لا يمسح نصف ريال، ما يمسحه. هذه حقوق خلق، ومردها إلى صاحب الحق، إما أن يعفو وإما أن يأخذ حقه. فلنفتح أعيننا جيدا، هذه الحياة نحن نعيش فيها يوم يومين سنة سنتين 20 50 سنة 100 سنة، إياك أن تغادر الحياة وفي صحيفتك ظلم. وما أحسن أن يعود أحدنا إلى نفسه فيحاسبها حسابا يسيرا، وينظر فيما فعل، وينظر فيما حصل، ويبدأ يستسمح ويعفو من إخوانه، ويبحث عن مكان له بعيدا عن تلك المظالم. قلت لك صور الظلم في الحياة كثيرة، والمواقف كثيرة. من المواقف الطريفة يحكون أن رجلا طلب بالهاتف، اتصل بمطعم وطلب بيتزا، وكان محلات البيتزا توصلها إلى البيت، فاتصل وقال أريد كذا وكذا وكذا. بعد نصف ساعة جاء عامل البيتزا للبيت وطرق الباب، فتح له البيت، قال له تفضل، وعادة يأتيك ومعها الفاتورة تحاسبه وينصرف. فهذا يقول كنت أمزح معه فقلت أخذت منه البيتزا، قلت له يتوكل على الله ينصرف، وطردته وقلت له ليس لك عندي شيء، هيا امشي. طبعا العامل هذا الآن مسكين، هو سيتحمل هذا، وإذا رجع إلى المحل عليه أن يدفع، وإذا هذا ما أعطاه سيدفع من جيبه. قال يا رجل الحساب. قال ما عندك، ما ليس لك عندي شيء، امشي. يقول كنت أمزح أريد أن أنظر ماذا يقول. يقول قال لي كلمتين فقط، يقول لكن والله هزني من أعلى إلى أسفل. قال اسمع نصيحتي، ادفع الآن، الحساب أسهل من يوم الحساب. ومشى، يقول ما وقف معه طيب مشى. قال أنا أنصحك ادفع الآن أسهل لك، ومشى. يقول فناديت تعال تعال وأعطيته حساب، قلت يا رجل والله أمزح معك أريد أن أنظر ما يقول. فعامل ما كنت أظن أن عنده كلمة يمكن أن تفهم طلاب العلم الكبار. قال أحسن لك، أسهل لك أن تدفع الآن، هذا أسهل من ذلك اليوم في يوم الحساب. فعلا يعني كم ريال ريالين. أحيانا تقول لك بعض الناس تمر به مواقف يظن أنه ذكي إذا استطاع أن يفوز بمئة ريال خلسة، يظن أنه ذكي إذا استطاع أن يكذب أن يغش أن يخدع غيره. ما في شيء يفوت عند الله، ما في شيء يفوت في الأموال أو في الأعراض، هذه بابان هي حفرة من حفر النار يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلله. هذا التوجيه النبوي تمثل في الحياة. أقدم عليه الصلاة والسلام ذات يوم في غزوة فوقف يصف أصحابه، وبينما هو يسويهم في الصفوف ومعه عود عليه الصلاة والسلام، فجاء لأحد الصحابة فنخزه بالعود في بطنه، يعني كانوا يقول له ارجع قليلا في الصف يساوي الصفوف، ومعه عود فضغطه بالعود هنا في صدره وفي بطنه. فقال الرجل أوجعتني يا رسول الله، يعني تألمت. تدري ماذا فعل وهو نبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام وهو قائد وهو مربي لكن يعلمنا؟ كشف بطنه فقال اقتص، يعني خذ حقك. من يفعل هذا؟ الرجل ما فعل شيئا، فأخذ بطن النبي عليه الصلاة والسلام وضمها وقبلها وقال والله كنت أفكر قد أموت اليوم في الجهاد فأستشهد، فأحب أن يكون آخر شيء في الحياة أني مسست جسدك يا رسول الله. لكن أترك هذا الموقف، الصحابي إيش يقول؟ يقول أوجعتني يا رسول الله، فيكشف بطنه مباشرة. من منا يفعل هذا؟ من منا مع زوجته مع أولاده مع أصدقائه مع أساتذته مع جيرانه مع أقاربه فعلا يخاف أن يكون عليه شيء صغير جدا من الظلم يمكن أن يكون هو السبب في تأخره عن دخول الجنة يوم القيامة؟ من مستعد لهذا؟ دعونا فيما نتعلم من طلب العلم الذي نصلح به أخلاقنا ونصلح به أحوالنا مثل هذه القضايا. والله رحم الله امرأ منا رجع إلى نفسه فجلس يفكر ماذا فعلت؟ ماذا أرسلت رسالة؟ أخطأت بها على أحد؟ في الاتصال ماذا قلت لإخوتي في البلد؟ صديقي أستاذي زميلي أي أحد في حولك في الحياة؟ فكر تماما ماذا حصل. وإذا وقفت على أشياء وجدت نفسك فعلا أخطأت أسأت ظلمت، الحل شيء واحد فقط، شيء واحد فقط ليس له ثاني، أن تعود إلى صاحب الحق فتطلب منه إما أن يتنازل ويعفو ويصلح أو يأخذ حقه كما يريد، المهم لا يبقى شيء عليك وأبرئ ذمتك. هذا هو المخرج من هذه الجريمة الوخيمة عند الله عز وجل، الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا، وأصله فلا تتظالموا. ودائما في فعل المضارع إذا توالت التاءان تحذف إحداهما تخفيفا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أصله، ولا تتيمموا إن الذين توفاهم الملائكة أصلها تتوفاهم الملائكة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تتعاونوا هكذا كثير، فتحذف إحدى التاءين تخفيفا. قال فلا تظالموا، هذه جملة أولى. أظن لو جلسنا مع كل جملة في هذا الحديث والله سنحتاج إلى لقاء خاص، لكن لعلنا نحاول في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى أن نمر على جمل الحديث لكنها عظيمة. هنا تفهم حق والله لأبي إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث أن يجثو على ركبتيه، لأنها معاني عظيمة، وكل جملة فيها ربك ينادينا يا عبادي يا عبادي يا عبادي، وكل جملة سمعت فيها يا عبادي افتح أذنيك افتح قلبك افتح كل مشاعرك، ماذا يريد أن يقول الله لك؟ وليس لك إلا أن تقول لبيك يا رب سمعنا وأطعنا، نحن طلاب علم. وأوجب ما يتعين علينا والله يا إخوة هذه الأحاديث التي نتعلمها والآيات التي ندرسها أن نعمل بها في حياتنا، ليس من أجل أن نخطب بها على الناس في الجمعة ولا أن نلقنها في الدروس في الدورات والمساجد. أعظم فائدة لنا في الحياة يا طلاب العلم أن نعمل بالعلم، وأن يكون أحدنا بعدما بدأ في الدراسة بعد سنة من دراسته إذا هو أحسن مما قبل، وبعد سنتين إذا هو أحسن وأحسن. وإذا رأيت طالب علم له في طلب العلم 10 سنوات 20 سنة لابد أن تظن أنه قد بلغ درجة من العلم من الإيمان والتقوى والأخلاق. هذا كان يطلب علم يا أخي، والعلم يهذب النفوس يهذب الأخلاق يزيد الإيمان، العلم يزكي القلوب، هكذا هو العلم هو دواء. فما نريد أن نشرب دواء لا ننتفع به، أول ما يعنينا في هذه القضايا هي إصلاح أنفسنا، بعد ذلك نأتي لتعليم الناس من حولنا نعلمهم هذه القضايا معانيها ومسائلها. نقف على هذا ونحن في الدرس القادم نكمل إن شاء الله تعالى.